ثالث في النحو وهو عن الإعراب. طيب أنا ليه رجاء تخلوا لي أنا الرد على السلام، خلوا لي أنا الرد على السلام، وأنتم ما تشغلوا بالكم بالكتابة إلا فقط للإجابة على أسئلتي. طيب باب الإعراب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب بالنسبة للأسماء معظمها إيه؟ الأسماء معظمها إيه؟ يلا كلمة واحدة اكتبوا بسرعة. ها الأسماء معظمها معرب ولا ها معرب؟ طيب جميل ما شاء الله. بالنسبة للأفعال مين فيهم اللي معرب؟ ليس من الأفعال معرب إلا المضارع ما شاء الله، بس مش في كل أحواله، في معظم أحواله إذا لم يتصل بنون التوكيد ولا نون النسوة ما شاء الله. طب لو اتصل بنون التوكيد هيبقى مبني على ايه؟ ها كلمة واحدة اكتبوها بس. لو اتصل الفعل مضارع بنون التوكيد لأغلبن، يبنى على ايه ما اتصل بنون التوكيد؟ ها يلا مين تجيبها لي؟ فتحة ما شاء الله، بيبنى على الفتح، بيبنى على الفتح. طيب ولو اتصل بنون النسوة بيبنى على، انا قلت لكم تعلموها بالسين مع السين، ها هيبنى على يرضعن، والوالدات يرضعن، ها العين سكون ما شاء الله سكون يرضعن. ها اذا اتصل بنون النسوة الفعل المضارع يبنى على السكون، سين وسين، هاتي النسوة فيها سين والسكون فيها سين، ما تتلخبطيش ان شاء الله. واذا اتصل بنون التوكيد هيبنى على الفتح، الفتح ما نقولش الفتحة نقول مبني على الفتح. طيب عندنا الاعراب اقسامه كام؟ عندنا في الاعراب ممكن نعرب حاجة تكون كذا او كذا او كذا. الاعراب نفسه، الاعراب نفسه اقسامه كام؟ مين تقول لي رقم؟ اربعة ما شاء الله. ها عندنا رفع و رفع و رفع و مين سريع؟ جزم و نصب و ماشي و ايه رفع ونصب وخفض وجزم ما شاء الله تبارك الله. هذه اربع انواع، ثلاثة منهم بيخصوا الاسم، في اتنين منهم ماشيين مع الاسم والفعل اللي هما الرفع والنصب. الخفض يخص مين؟ الخفض يخص مين؟ اسماء ولا افعال؟ الاسماء ما شاء الله. والجزم يخص مين؟ الجزم يخص الفعل ما شاء الله. طيب عندنا دلوقتي علامات الاعراب، اول علامه فيه هناخدها الرفع، علامه الرفع الاصليه، مين تقول لي علامه الرفع الاصليه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الضمه، الضمه. طيب عايزين نعرف ما الذي يرفع بالضمه؟ ما الذي يرفع بالضمه؟ كم حاجة بتطلع؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ادي واحدة. و لو قلنا مثلا وقلنا ايه وايه تاني؟ الاسم المفرد ما شاء الله، ما شاء الله الاسم المفرد والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ادي اتنين كمان، اطرمي كمان. ماذا ايضا يرفع بالضمة؟ جمع المؤنث السالم ما شاء الله، فاضل واحدة وجمع بس اكتبوا كلمة واحدة. لا انت طالبة كتبتي المذكرة بالخطأ، طيب هفوتها لك دي. طيب جمع المؤنث السالم، لا ام حبيبة ام احمد و ايوه المذكر السالم لا يرفع بالضمة. طيب ده معروف، مسلمون مؤمنون دي ليست ضمة صح؟ ايوه، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. طيب يبقى عرفنا اقسام الاعراب اربعة. ها ركزوا معي، اقسام الاعراب اربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طيب وعرفنا اللي بيرفع بالضمة اربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. طيب عندي بدل الضمة علامات فرعية للرفع، مين تقول لي العلامة الفرعية للرفع بدل الضمة؟ امها. مين ام الضمة؟ الواو. ما الذي يرفع بالواو؟ لسه قايلنا دلوقتي، ما الذي يرفع بالواو؟ هي اللي هتقولي ما شاء الله طالب. جمع المذكر السالم والاسماء الخمسة. طب عايزين نعرف ما هي الاسماء الخمسة، مين تجيب لي امثلة للاسماء الخمسة؟ ها نقول جاء ابوك، حموك، لازم تكون مضافة يا فاطم، ام فاطم. لا عليك حبيبتي، لا عليك حبيبتي. ابوك، اخوك، حموك، فوك، وذو مال خلق. طيب ليه شروط الاسماء الخمسة؟ عرفنا اللي بيرفع بالواو، جمع المذكر السالم والاسماء الخمسة. بس الاسماء الخمسة حتى تعرف بهذا الاعراب لا بد ان يكون لها شروط ستة. يلا نكتبها مع بعضنا، يلا نكتبها. ما هي شروط اعراب الاسماء الخمسة بهذا الاعراب؟ انها تكون مضافة. طيب وتضاف الى غير. ها لو قلت مثلا ابي، هل دي من الاسماء الخمسة؟ ها ليست من الاسماء الخمسة، يعني تضاف الى غير ياء، غير ياء المتكلم. طب الايات دي خفت ليه؟ يلا حبيباتي اجيبوا معي. طب اللي ما تعرف تكتب لي ثلاثة، طيب عشان اعرف ان انتم موجودين. اللي ما تعرف شروط اعراب الاسماء الخمسة تكتب لي ثلاثة وانا اقول لها. طيب ام جميلة، طيب هقول لك انا حاضر، ام فاطمة حاضر. لا عليك يعني لا حياء في التعلم ولا استكبار، المستحي والمتكبر ما يتعلم، اللي ما يتعلم اللي ما يعرف يتعلم ان شاء الله. شروط اعراب الاسماء الخمسة: ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، ان تكون مفردة. ما شاء الله طالبة. وان تكون يعني مفردة يعني ايه؟ ما بقولش ابائك ولا اخوانك، لا بقول اب بس او اخ بس. وبعدين هعمل لها ان تكون مفردة ومكبرة، ما اقولش ابيك او خيك، ما ينفعش، ليست من الاسماء الخمسة. طيب وبعدين تكون مضافة، نمرة ثلاثة مضافة، اربعة مضافة الى غير ياء المتكلم، يعني ضفيها للكاف، للهاء، لأي حاجة، ابوهم، اباهم، ها ابوك، ابيه، يعني مش مهم، ضفيها لأي حاجة الا ياء المتكلم. ياء المتكلم مش هتبقى من الاسماء الخمسة، خلاص بقت هتعرب مفرد، اسم مفرد. وطبعا اباء ديت جمع مذكر، يعني لها اعراب اخر، المهم يعني لها اعراب اخر لو لم تكن مفردة، ولو لم تكن مكبرة، ولو لم تكن مضافة ها الى غير ياء المتكلم. فاضل شرطين كمان، واحد خاص بفوكة، فوكة اللي هو الفم، فيكة او فوكة، لا يكون فيها ميم، لو جبت فيها ميم هذه ليست من الاسماء الخمسة. طيب وذو لازم تكون بمعنى صاحب، لان في ذو اخرى بمعنى شيء اخر زي الذي مثلا. طيب عرفنا شروط اعراب الاسماء الخمسة برفعها بالواو. طيب عايزين كمان علامة اخرى للرفع. احنا دلوقتي عرفنا الرفع علامته الاصلية الضمة، وعرفنا بيرفع بيها اربع اشياء. وعرفنا الواو وبيرفع بيها الجمع المذكر السالم والأسماء الخمس، وعرفنا الست شروط للأسماء الخمس. والآن الألف، ما الذي يرفع بالألف؟ مين تقول لي ما الذي يرفع بالألف؟ ومين تكتب لي مثنى؟ اكتبوا لي كلمة كده أعرف إن هي مثنى، عرفوني ما معنى المثنى. ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة كتابان، ما شاء الله، ألف ونون أو ياء ونون في آخره، مثلا الطالبتين. طيب دلوقتي عايزين كمان علامة أخرى الأخيرة للرفع. خدنا الضمة، الواو، الألف، ها في علامة أخرى؟ لا، بنت الأقص، العلامة اللي كتبتيها ليست للمثنى، العلامة اللي كتبتيها حبيبتي ليست للمثنى. الألف والنون والواو، ألف ونون كتابان، واو ونون هتبقى هتنقلي كده على جمع المذكر، ايوه ياء ونون كده صح. طيب دلوقتي العلامة الأخيرة للرفع مين تجيبها لي؟ مين تجيب لي العلامة الأخيرة للرفع؟ النون، ما شاء الله طالبة، ها النون، يعني ايه برفع بالنون؟ وما الذي يرفع بالنون؟ يعني اكتب نون ولا اعمل ايه بالظبط؟ معلش النت تلاقي عندك ضعيف، معلش يسر الله امرك. هل الصوت واضح عند الجميع؟ لا، نهر الكوثر، لا حبيبتي، ها ما الذي يرفع بثبوت النون؟ ما الذي يرفع بثبوت النون؟ ها اخطأتي في كلمة. اي فعل مضارع، اي فعل مضارع في الدنيا، اي فعل مضارع لازم يكون متصل باخره ايه؟ لازم يتصل باخره ايه؟ ها مين تعلمنا؟ يلا بينا. ألف ونون، ضمير التثنية أو ضمير الجمع، أيوة كده صح، نهر الكوثر ما شاء الله. الأفعال الخمسة، هي الأفعال الخمسة اللي بترفع بثبوت النون. طيب مين ممكن تكتبوا لي امثله الافعال الخمسه؟ حد يعرفني ما معنى يعني فعل خمس، افعال خمسه او امثله خمسه، يعني شكلهم عاملين ازاي، عاملين ازاي، يعني الناس عايزه تتعلم تعرف. هي كل فعل مضارع التحق باخره ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه. يفعلاني، ها مين تكمل؟ يلا يلا، مين تجيب؟ يلا نفسوها، نفس طالبة العلم، سبقوها سبقوها ونفسوها. يلا تفعلاني، تفعلونا. أم فاطمة سألت سؤال جميل جدا، قالت لماذا قيل خمسة؟ لما بس لما ما تكتبيش فيها ألف يا أم فاطمة. قالت لما قيل خمسة؟ ليه هي أفعال خمسة؟ ها لما وبما وعما كلها أفعال استفهام، ما بنكتبلاش ألف. طيب طب ليه هم خمسة؟ ايوه كده تمام ما شاء الله. ليه هم خمسة؟ لان احنا بنقول اي فعل مضارع، هاتي فعل مضارع كده، هاتي فعل مضارع، اكتبي لي فعل مضارع. تكتب مثلا، هناخد تكتب. طيب بنقول اي فعل مضارع اتصل باخره الف الاثنين، هقول تكتباني، تكتباني. طيب ادي للمخاطب صح، ولو عايزه اتكلم على الغائب هقول يكتباني، ادي اتنين اتصل بيهم الف المثنى، الف التثنيه. طيب طيب لو اتصل بيها واو الجماعه هقول تكتبون انتم، ها وهم يكتبون، يبقى في مخاطب وفي غائب لالف الاثنين والواو الجماعه. طيب لياء المخاطبه، لما اقول تكتبين انا بخاطبك، هل ينفع اخاطبك وانت يبقى لك غائب؟ ما يبقى لكيش غائب، ما اعرفش اقول تكتبينا بالياء، هقول لك انت يكتبينا، انت يكتبينا، ما ينفعش. فالمخاطبه هي واحده، ياء المخاطبه واحده، اما الف الاثنين فليها اثنين حالتين، يعني واحده في الحاضر يعني اكلمها، وواحده يعني مخاطبه وغائبه، وواو الجماعة مخاطبة وغائب. فهمتي من فاطمة حبيبتي؟ فهمتوا ليه هم خمسة؟ فهمنا ليه هم أمثلة خمسة وليس ستة؟ لأن كل حالة منهم لها حاضر وغائب، حاضر وغائب، أو متكلم وغائب، يعني مخاطب وغائب. إلا ياء المخاطبة ليس لها غائب، لأن هي اسمها مخاطب، ما أقدرش تبقى غائب معي. طيب إذا فهمت اكتب واحد. الحمد لله رب العالمين. طيب ننقل الآن على علامات النصب. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب أنا قرأت لكم أهو، وهسألكم، مش عارفة لها يثبت في دماغكم ولا. علامات النصب عندنا العلامة الأصلية هي فتحة. خد بالك لما تكتبوا فتح يبقى ده للبناء، البناء بنقول مبني على الفتح، ما بنحطش في آخرها تين مربوطة، صح؟ مبني على الكسر، ما بنحط في آخرها تين مربوطة، مبني على الضم، فهذا للبناء ما بنحط فيها تين مربوطة. أما لما أقول في الإعراب بحط تين مربوطة، بقول العلامة الأصلية للإعراب هي الفتحة ما شاء الله، والذي يعرب ينصب بالفتحة هو الاسم المفرد. انت جيب لي اسم مفرد كده منصوب بالفتحة. قرأت كتاب، قرأت كتابا، ها، قرأت كتابا مفيدا. طيب الاسم المفرد بينصب بالفتحة. وايه تاني؟ جمع التكسير. فاكرة اللي قلناهم الاربعة اللي بيرفعوا بالضمة هم نفسهم بينصبوا بالفتحة: الاسم المفرد، جمع التكسير، ها، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مين فيهم اللي تخلف من الاربعة اللي قلنا عليهم بيرفعوا بالضمة هم نفسهم بينصبوا بالفتحة الا واحد؟ مين هو؟ مين تقولي اللي مش هينصب هو بيرفع بالضمة بس لا ينصب بالفتح؟ مين؟ جمع المؤنث ما شاء الله طالبة. طيب هندخل دلوقتي على علامات النصب الفرعية. طبعا هنقول بالنسبة للكسرة المؤنث، ايوه المؤنث ب. طيب جمع المؤنث السالم بينصب بال، بينصب بال، مين تقول لي بينصب بايه؟ احنا بنتنصب بايه؟ جمع المؤنث السالم بينصب بيه بالكسرة. طيب في علامات فرعية اخرى للنصب. احنا عندنا العلامة الاصلية الفتحة. طيب لو ام الفتحة، مين ام الفتحة؟ الالف. ما الذي ينصب بالالف؟ ها، مين ما الذي ينصب بالالف؟ الأسماء الخمسة ما شاء الله. وما هو ليابة لغته؟ شفتوها ديت سورة ايه؟ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورة ايه ديت يا جماعة؟ محدش يعرف؟ لا انت قربتي خالص، جيرانها زارتها. طيب الرعد ما شاء الله. طيب وراها على طول السجدة بتاعت الرعد. ان يكون مفرد طيب عشان تنصب الاسماء الخمسة بالالف لابد يكون لها ست شروط اللي رفعتها بالواو. خلي بالكم ما تنسوها ان تكون مفردة مكبرة مضافة الى غير ياء المتكلم، وفو لا يكون فيها ميم، والذو تكون بمعنى الذي، تكون بمعنى الا، تكون بمعنى الذي، تكون بمعنى صاحب. طيب اتفقنا ان الكسرة هي علامة نصب جمع المؤنث السالم. خلق الله السماوات والأرض. شفتوا السماوات منصوبة بال، ها، حد يعرف اعراب السماوات؟ هنا بنقول خلق الله السماوات، ها اعراب ايه السماوات دي؟ انت قل لي مفعول به ما شاء الله تبارك الله، ممتازات ام ادم. طيب خدنا العلامة الاصلية للنصب الفتحة، والعلامات الفرعية الالف للاسماء الخمس، والكسرة لجمع المؤنث السالم. فاضل علامة فرعية اخرى ها للنصب؟ في علامة فرعية اخرى للنصب؟ الياء. ما الذي ينصب بالياء؟ ما الذي ينصب بالياء؟ ما الذي ينصب بالياء؟ هلا قولوا لي. التثنية و التثنية و وجمع المذكر السالم، ما شاء الله عليكم. طيب في علامة نصب أخيرة، علامة نصب أخيرة خدنا الفتحة والكسرة والألف والياء، حذف النون، ما شاء الله عليكم. ما الذي ينصب بحذف النون؟ الأفعال الخمسة. طيب لن تقاتلوا، لن تخرجوا معي أبدا. طيب وصلنا لعلامات الخفض، ما هي علامة الخفض الأصلية؟ كسرة. قال المصنف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع اللي احنا قلنا عليهم في الأول خالص، فاكرينهم؟ فاكرين اللي هم قلنا عليهم بيرفعوا بالضمة، مين تكتبهم؟ في الاسم المفرد، الاسم المفرد لازم احط قايد هنا، ها اللي بيخفض بالكسرة، الاسم المفرد المنصرف، ما شاء الله ام حفصة، المنصرف يعني غير الممنوع من الصرف ده المنصرف، وجمع التكسير لازم هذا القيد يخفض بالكسرة، جمع التكسير نفس الكلمة المنصرف، وجمع المؤنث السالم. يبقى علامات الخفض، العلامة الأصلية للخفض هي الكسرة، تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الاسم المفرد، مثال مثلا سلمت على صالح. طيب الموضع الثاني جمع المؤنث السالم، استعنت بالمعلمات بعد الله. الموضع الثالث جمع التكسير المنصرف، ولما قيد بالمنصرف هنا؟ كي يبين أن من أنواع التكسير ما يأتي على صيغ منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل، وهنا يكون الجر بإيه بدل الكسرة، يجر بإيه؟ أم جميلة حاضر. بالفتحة. طيب هناخد ان شاء الله الحصة القادمة الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. انت عارفين الصراف لما يجي يصرف العملات بيرنها كده على الرخامة عشان يسمع لها صوت، فالتنوين هو بيمنع منه الممنوع من الصرف. هناخده ان شاء الله الحصة القادمة بإذن الله. ناخد الان الياء، قلنا هي علامة خفض ايه؟ الياء علامة خفض ايه؟ ما الذي يخفض بالياء؟ علامة الخفض ايه؟ الاسماء الخمسة ما شاء الله، و وجمع المذكر السالم، و كمان واحدة، ها كمان واحدة، والتثنية، ما شاء الله عليكن. طيب وعلامة ايضا فرعيه للخفض هي، احنا خدنا الخفض العلامه الاصليه الكسره، وخدنا الياء، وخدنا الفتحه. ما الذي يجر بالفتحه؟ ما الذي يجر او يخفض بالفتحه؟ الممنوع من الصرف. ان شاء الله ندرسه المره القادمه ان شاء الله. طيب وصلنا لعلامات الجزم. الجزم قال المصنف: وللجزم علامتان، علامتان السكون والحذف. الجزم خاص بمين؟ الجزم خاص بمين؟ بالأفعال، بالأفعال. الاسم لا يجزم، يجزم يعني يتخذ منه حاجة كده، يتخذ من حركته فهيبقى سكون بدل الحركة، يتخذ منه حرف وتحذفيه. الاسم لا يفعل فيه كده، الاسم أقوى من أنه يجزم. طيب الجزم بس الأفعال ضعيفة، أضعف من الأسماء. طيب الجزم خاص بالفعل المضارع لأنه الوحيد من الأفعال المعرب، والرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، والأفعال تنفرد بالجزم والأسماء تنفرد بالجر. طيب الماضي والأمر كلاهما مبني لا دخل لهما بالإعراب. طيب فأما السكون فيكون علامة للجزم في المضارع. مضارع ايه؟ زودوا لي كلمة. المضارع الايه الاخر؟ الايه الاخر؟ المضارع ال صحيح الاخر، المضارع صحيح الاخر، هذا يجزم بالسكون. بعلامة الجزم الاصلية هي السكون، كما في قوله تعالى: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يسرق فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، علامة الجزم والسكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في المضارع ال إيه الآخر؟ ال إيه بقى؟ هحذف منه يبقى اسمه إيه؟ المضارع ال ال ها غير الصحيح يبقى اسمه إيه؟ ها المعتل، المعتل الآخر. وفي افعال اخرى بحذف منها اخرى هي غير المعتل الاخر، بحذف منها ايه؟ ها بحذف منها ايه؟ نون. افعال الخمسة، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله تبارك الله. يبقى علامات الجزم الفرعية الحذف، حذف حرف علة في الفعل المضارع المعتل الاخر، زي مثلا لو قلنا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ترى بتشوفوها مكتوبة ازاي؟ ترى مين تكتب لي ترى؟ ألم ترى ها بتكتب ازاي؟ ترى مين تكتبها لي؟ ايوه تهره، فقط فقط تهره، ما شاء الله على الممتازات، ما شاء الله. اين ذهبت الياء؟ ألم ترى، أين ذهبت الياء؟ هو فعل مضارع مجزوم بلم أو ألم، هي ممكن لم أو ألم، هي هي، يا تقولي لم والألف للاستفهام يا تقولي ألم، هي هي. يبقى فعل مضارع مجزوم بلم أو ألم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. هو إيه حرف العلة اللي فيه؟ ألم ترى. ما حرف العلة في الفعل ترى؟ ياء. هل هو ياء ولا مكتوبة ياء؟ هو ياء. ما شاء الله أم أحمد، ما شاء الله. ألف، هي ألف. طب عرفت إزاي إن هي ألف؟ أصل بصي الحرف لما يحذف بيسيب الحركة بتاعته الحرف اللي قبله. ألم ترى الراء مالها؟ ايوه راه مفتوحة. ألم ترى حتى في ورش بيعملوا إمالة بين الألف والياء للألف المقصورة دي، ألم ترى يعملوا كده؟ تقليل تقليل. طيب المهم يعني ان هي ألف صح؟ لو كانت ياء هيميلوها ازاي؟ العلامة الثانية حذف النون، وذلك في الأمثلة الخمسة اللي رفعها بيكون بثبوت النون، ونصبها وجزمها بيكون بحذف النون. إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. مين تكتب الآية دي عشان نعربها؟ يلا نحل بيها الإعراب، الإعراب أحلى حاجة. يلا نكتبها. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أيوة ما شاء الله بنت الأقصى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يلا نعرف. إن شرطية تمام. تتوبا، مين سرعة تكتب لي الآية عشان نبص فيها واحنا بنعرب؟ أي ما شاء الله جزاك الله خيرا أم جميلة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. عايزين تتوبا بقى، اعربوا لي تتوبا. يلا مين هتعرب الأول؟ ها مين هتعرب الأول؟ فعل. طيب خلصنا الجملة، ما حدش يكتبها تاني، خلاص جت الحمد لله. اعربوا بقى تتوبا فعل يا أم أحمد. تتوبا فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه، علامة جزمه هذه اللي عايز اسمح، علامة جزمه حذف النون، لأنه من ال افعال الخمسة. كان اصله ايه؟ كان اصله تتوباني الى الله، طبعا جر ومجرور، فقد حرف تحقيق ليس له محل من الاعراب، الحروف ليس لها محل من الاعراب. صغت، مين تعرف لي صغت؟ مين تعرف لي صغت؟ ها يلا بينا. مين سابق؟ فعل ماضي. ماله فعل ماضي؟ ماله لا يا أم أحمد. صغت فعل ماضي مبني على الفتح. ما شاء الله أم آدم تطلعي في الوقت المناسب. هو في أي علامة للجزم هنا جات؟ وبعدين اللي بيجزم الفعل المضارع، مش بتقولي صاغة غا. انتوا بصيتوا للتاء، شفتوا انتوا وقعتوا ازاي؟ انتوا بصيتوا للتاء. طب مين تقول لهم ايه التاء ديت؟ هي صاغة غا. طب والتاء هتعربوها ايه يا جماعة؟ يلا بسرعة. ها تاء التأنيث الساكنة، ما محلهم الاعراب دي؟ ما محلهم الاعراب؟ لا محل، ليس لها محل من الاعراب. لماذا؟ ليه؟ عملت لكم حاجة ايه عشان ما تعربوهاش؟ تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، لماذا يعني؟ ملاش نفس؟ هي حرف، الحرف يبقى مبني. مش انت قلتوا مبني على السكون؟ مبني على السكون هو، ها مبني على السكون. طالما مبني على السكون يبقى غير معرب. الإعراب حاجة والبناء حاجة، يبقى بنقول صغط التاء ده حرف بيدلني على ان الفاعل مؤنث فقط لا غير، ملوش اي محل في الاعراب، ما بيعملش حاجة في الاعراب، ولا فاعل ولا مفعول ولا اي حاجة، ما بيعملش اي حاجة، بس بيلتصق بالفعل عشان يعرفني ان الفاعل مؤنث. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيكلم زوجاته، ان تتوبا الى الله فقد صغت غا الغين مفتوحة هنا. طب مين هيعرب لي قلوبكما؟ مين هيعربها لي؟ ماله فاعل ماله؟ قلوبكما فصصوها. فاعل مرفوع بالضمة، لأنه ما نوع هذه الكلمة؟ قلوب، ما نوعها؟ ها بيرفع طب، ما شاء الله طالبة، ما شاء الله عليك. أيوة هي اسم نوعها، لا قلوب يا أم حفص، جمع قلب، جمع تكسير، جمع تكسير. طيب لحد القلوب، بعدين كما، قلوبكما، تعربوا ايه الكما دي؟ كما دي هتعربوها ايه؟ مضاف اليه ماله، مضاف اليه ماله، ماله ماله، دايما مضاف اليه بيبقى ايه؟ ها واحدة قالت مجرور، طب انا مش شايفة جر، انا شايفها مرفوعة الف كده، ها انا مش شايفة الجر، ها مضاف اليه ماله، مين هتكتب الاجابة الصحيحة؟ قلوبكما، ها مين تكتب لي الإجابة الصحيحة؟ في محل جر، ما شاء الله. هي كما ديت، الكاف والميم ديت، دي عبارة عن ايه؟ بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ ما نوعها من الأسماء؟ نوعها ايه دي؟ ضمير، ما شاء الله أم حفص، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، كده إعراب جميل. هكذا انتهى الدرس الجميل، ما احلى الاعراب، ما احلى النحو، ما اجمله، سبحان الله. في اي حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ شوف النحو جميل ازاي وسهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. طيب حبيباتي، اذا ما في اي سؤال، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. رجاء فصل التسجيل